قولي قولي جاي بعيد أنا احكي لحكي لحكاية بغني أنا حتى عمري طول وقلبي عني قول غيرك مش معقول حبه أنا طمن طمن خبر خبر حالك ليلي في موعود نجوم نجوم وصول قلبي فيك موعود غني غني بغني سرقتي روحي مني ليلي صار نهار وابتدى المشوار وابتدى المشوار اللي قلي جاي بعيد أنا حكي لحكي لي حكاية بغني أنا حتى عمري طول وقلبي عني يقول غيرك مش معقول حبه أنا قولي قولي جاي بعيد أنا لحكي لحكاية بغني أنا حتى عمري طول وقلبي عني يقول غيرك مش معقول حبه أنا وعدني بعمل عيدي وده عمري يرتاح بدي تكون جناح بدي تكون جناح جناح سامع همسة قلبي عم بتهني حبي واللي كان وكان صار من النسيان صار من النسيان اللي جاي بعيد أنا حكي رحكي لي حكاية بغني أنا حتى عمري طول قلبي عني يقول غيرك مش معقول حبه أنا قولي قولي جاي بعيد أنا حكي لحكي حكاية بغني أنا حتى عمري طول وقلبي عني يقول غيرك مش معقول حبه أنا قلبي عني يقول غيرك مش معقول حبه أنا اللي قلي جاي بعيد أنا حكي لحكي لي حكاية بغني أنا حتى عمري طول قلبي عني يقول غيرك مش معقول حبه أنا قولي قولي جاي بصوت أنا حكي لحكي لحكاية بغني أنا حتى عمري طول قلبي عني يقول غيرك مش معقول حبه أنا قولي قولي قولي جاي بعيد أنا أحكي لحكي لحكاية بغني أنا حتى عمري